بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الدرس الليلة من قوله تبارك وتعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. نسمع الآيات أولا من القارئ وكذلك التعليق، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي لما أهبط الله آدم عليه السلام وزوجته وذريتهما إلى الأرض أخبرهما بحال إقامتهم فيها وأنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت مشحونة بالامتحان والابتلاء، وأنهم لا يزالون فيها يرسل إليهم رسله وينزل عليهم كتبه حتى يأتيهم الموت فيدفنون فيها، ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار حقيقة التي هي دار المقامة. يعني نسمع هذا الكلام من المفسر جزاه الله خيرا. هذه الآيات الكريمات، الله عز وجل حينما أمر إبليس أن يسجد لآدم، هو أمر الملائكة، ولكن الملائكة امتثلوا أمر الله عز وجل، وأما إبليس فامتنع. ولما قال الله عز وجل له: ما منعك ألا تسجد لما أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني قدم حجته وتبريره لعدم سجوده بأن جنسه والذي خلق منه وهو النار أفضل من آدم الذي خلق من طين. وهذا الكلام في مقابلة النص، الله أمر، يجب على كل مخلوق أن يمتثل أمره ولا يعارض بعقله في مثل هذه الأشياء. وقد بين على أنه برهن على نقصه بقوله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الله عز وجل حكم عليهم بعد ذلك، لأنه حينما أمر آدم وزوجته حواء أن يأكل من الجنة حيث شاءوا ما عدا شجرة معينة نهاهم عن الأكل منها، وهذه الشجرة كما قال السعدي وغيره لا حاجة لتسميتها ما هي، لأن هذا لا فائدة لنا فيه، وإنما هي شجرة من أشجار الجنة، ولكن مع ذلك أكلا منها فبدت لهما سوآتهما فطفق يخصفان عليه من ورق الجنة. وذكر في آية أخرى: وعصى آدم ربه فغوى. لكنه تاب ورجع إلى الله عز وجل، وهذا يبين للمسلم على أنه إذا ارتكب خطأ فعليه أن يعود إلى الله عز وجل ويتوب، والله يتوب عليه. أما إبليس فواصل، إبليس واصل وهو مصمم على أن يغوي الناس جميعا إلا من عصمه الله عز وجل منه. حينما أهبطوا إلى الأرض جميعا، يعني إبليس وآدم وحواء، الله قال هذا القول: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فالله عز وجل بين لنا على أن الشيطان عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ستبقون في هذه الأرض وتعيشون فيها فترة، ثم بعد ذلك إذا انتهت هذه الفترة، لأنكم في الدنيا هذه ستموتون ثم تدفنون ثم تبعثون ثم تحاسبون على أعمالكم. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل الذي خلق الإنسان من لا شيء في الأصل، وحينما اعترض الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف نبعث بعدما نكون عظاما رفاتا ترابا كيف نعود، الله عز وجل قال في كتابه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أوجد، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن الله عز وجل حكم على العباد بأن يكونوا يعيشوا في الأرض، ولكن أنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل حتى تقوم الحجة عليهم. ولهذا قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ابن عباس وغيره يقول الريش هو المال، ولباس التقوى ذلك خير، لأن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإذا امتثل الإنسان أمر الله عز وجل واجتنب نواهيه فهذا هو الخير له الذي يستفيد منه. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الله أخبر في هذه الآيات كما سمعنا على أن الإنسان سيبقى في هذه الأرض يعيش فيها، سيموت وسيدفن ثم يبعث ويحل في دار المقامة التي قال الله عز وجل عنها لأهل الجنة الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي المقصود منه الجمال. اتفضل اقرأ هذا. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي المقصود منه الجمال، وهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمناكح ونحوها، قد يسر الله للعباد ضروريها ومكمل ذلك، وبين لهم أن هذا ليس مقصودا بالذات، وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته. ولهذا قال ولباس التقوى ذلك خير من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح. وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات، أو يكون جمالا للإنسان وليس وراء ذلك منه نفع. وأيضا فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة. وقوله ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أي ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم، وتستعينون باللباس الظاهر على الباطن. قل جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذا توجيه من الله عز وجل لبني آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ماذا عمل مع أبوينا حينما زين لهما تلك الشجرة وقال ما نهاكما ربكما عن أكلها إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، ثم أقسم يمينا على أساس أن يبين لهم أنه صادق في دعوى هذه، واستجاب له، والله عز وجل حكم بذلك فأنزلهما من الجنة إلى الأرض. هنا الله يقول في هذه الآية كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قبيله هو من الشياطين لأن إبليس كما قال الله عز وجل في كتابه حينما أمر الملائكة بالسجود ذكر عن إبليس أنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والله عز وجل يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، اقرأوا هذه الآية في سورة الكهف. فالله عز وجل أخبر على أن ذرية إبليس هم الشياطين، وهؤلاء الشياطين الجن هؤلاء ما خلقوا إلا للعبادة كما قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكلهم خلقوا لعبادة الله تبارك وتعالى، من وفقه الله عز وجل وعمل الأعمال الطيبة فسيكون من أهل الجنة من الناس الطيبين، ومن لم يوفق فسيحكم الله عليه بالنار التي لا يستطيع عليها ولكنه لا بد أن يكون فيها. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. قرنا التعليق عليها. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى محذرا لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان بأن يزين لكم العصيان ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه فتنقادون له كما أخرج أبويكم من الجنة وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك ولا يألو جهده عنكم حتى يفتنكم إن استطاع، فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في بالكم وأن تلبسوا لامة الحرب بينكم وبينه وأن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم فإنه يراقبكم على الدوام ويراكم هو وقبيله من شياطين الجن من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فعدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا تحذير من الله عز وجل لبني آدم أن يقعوا في حبائل الشيطان، وقد أخبر الله عز وجل كما في هذه الآية التي أوردها هنا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذه الآية تجدوها في آخر سورة النحل، الله عز وجل قال لعباده فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أكمل هذه الآية. فينبغي للمسلم أن يحذر من وسوسة الشيطان ومن تزيين الشيطان للمعاصي، وهؤلاء الذين يقعون في هذه المعاصي مصيرهم كما ذكر الله عز وجل أنهم إلى النار. فينبغي للمسلم أنه إذا وقع في معصية أن يتوب وأن يرجع مثل ما عمل أباه، لأن آدم عليه السلام لما وقع في تلك المعصية وأخبر الله عز وجل بقوله فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فإذا وقع الإنسان في معصية فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله وأن يعمل الحسنات، لأنه إذا تاب تاب الله عليه والتوبة تجب ما قبلها. الكافر إذا دخل في الإسلام ذهب كل ما كان يعمله في حال كفره، فكذف بالمسلم إذا وقع في معصية فعليه أن يعود إلى الله عز وجل وأن يتوب إليه، والله عز وجل يتقبل منه ويتوب عليه وتكون التوبة صادقة. ثم سيأتينا الآن في الآيات الأخرى على أن المشركون كانوا يعملون أشياء يخالفون بها أمر الله عز وجل ويطيعون الشيطان، فنسمع لهذه الآيات. صلى الله عليكم. يقول جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. المشركون كانوا يرتكبون الفواحش ثم يقولون في دعواهم وجدنا عليها آباءنا. كلامهم هذا صدق لأنهم وجدوا آباءهم يعبدون غير الله ويرتكبون كل الفواحش فهم يتبعونهم. أما قولهم والله أمرنا بها فهذا كذب لأن الله عز وجل لم يأمر بالفواحش وإنما أمر بالعدل والقسط كما سمعنا في الآية الأخرى. إذن قولهم يدعون على أن الله أمرهم بهذا كذب وافتراء. من تلك الأعمال التي كانوا يعملونها أن الشيطان سول لهم أنهم حينما يأتون يطوفون بالكعبة وعليهم اللباس الموجود يقول الشيطان لهم أن هذا اللباس أما أخذته بالنهب أو بالسرقة أو بأي طريقة فهو حرام فلا يجوز لكم أن تطوفوا وأنتم متلبسين بهذا اللباس. إذن ماذا يعملون؟ قال لهم أخلعوا هذه الألبسة وطوفوا عراة. فكانوا يطوفون بالبيت عراة للرجال والنساء. الرجال يطوفون في النهار والنساء يطوفون في الليل. ثم قالوا البيت المعروف عن النساء اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله. هذا تعبير من النساء تقول اليوم يبدو بعضه يعني صارت عريانة الآن خلاص فهي تقول تبدو عورتها قد تبدو كلها أو بعضها ولكن ما بدا منها لا تحل في هذا اليوم ما دام هي تطوف الآن بالكعبة وتعمل هذا العمل. فالشيطان عمل لهم بهذه الأعمال وودهم إلى هذه الأعمال السيئة التي يرتكبونها. ولهذا قال الله عز وجل لرسوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. تقولون على الله كذب والله عز وجل لا يأمر إلا بالعدل. ثم قال قل أمر ربي بالقسط وهو العدل وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قال أمر ربي بالقسط أي القسط هو العدل في كل شيء هذا الذي أمر الله عز وجل به. ثم يقول وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ويقصد بذلك الصلاة والصلاة أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني جميع الأشياء التي يتركها الإنسان لا تكون كفرا ولا يكون كافرا إلا الصلاة. وهذا الحديث في صحيح مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه الصلاة لقيمتها لم تفرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض مثل بقية الأركان أركان الإسلام والأمور الأخرى وإنما فرضت عليه فوق سبع سماوات. الله عز وجل يقول في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن المسجد الأقصى صار العروج إلى السماوات. جبريل صعد برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا أولا فلما وصل السماء استفتح. يعني السماء ما هي مفلوتة لأن الله عز وجل قد ذكر في كتابه على أنه جعل النجوم هذه في السماء رجوما للشياطين. فلما وصل ذاك المكان اللي هو الباب الذي يدخل منه إلى السماء طرق الباب استأذن فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قالوا أو قد بعث إليه لأن عندهم خبر أنه سيبعث هذا النبي. قال نعم فرحبوا به وفتحوا له الباب ثم طلع ومن ذاك الباب اللي هو في الباب في السماء الدنيا كذلك على بعد ذلك إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة عند سدرة المنتهى. الله عز وجل فرض عليه الصلوات هذه 50 صلاة. فلما نزل وصل سماء الدنيا عند موسى عليه السلام لأنه في السماء الدنيا سأله ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما ولم يطيقوا ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. في الحديث وهو الصحيحين أنه التفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فعل به مرة أخرى إلى الله عز وجل فعرض عليه حاجته، فالله عز وجل حط عنه 10، ثم نزل وسأله موسى فقاله كذلك، فأمره بالعودة وعاد إلى أن لم تبقى إلا 5 صلوات، هذه 5 صلوات. وموسى عليه السلام أيضا قال له ارجع واسأل على التخفيف، فقال لقد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد على الله عز وجل وهو قد أكرمه وخفف عنه، فصارت 50 5. نزل إلى الأرض إلى الكعبة، نزل به جبريل عليه السلام. في الحديث أن جبريل نزل عليه وصلى به هذه الصلوات 5، يعني أول يوم صلى الصلوات 5 في أول وقتها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بهذه الكيفيات وبهذه الأعداد التي نحن نصليها الآن. وفي اليوم الثاني نزل أيضا في آخر الوقت وصلى بهذه الصلوات، وقال له الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين. إذن الصلاة مؤقتة لها أوقات محددة ينبغي للمسلم أن يبادر بها في وقتها وأن يحافظ عليها، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني هذه الصلوات التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلها لنا الصحابة، فيقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن ينبغي للإنسان أن يتم الصلاة، القيام والركوع والسجود والأعداد، هكذا ينبغي له أن يؤدي هذه الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نقلها لنا الصحابة بكل ما فيها، كل الحاجات التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلها الصحابة إلى هذه الأمة وما زالت يعني عليها. والرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن العهد الذي بينه وبين الناس الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فينبغي للمسلم ألا يترك الصلاة لأن تركها كفر. الكلام اللي يقولون إذا تركها متعمد هذا لا خلاف فيه إذا تعمد وترك، لكن إذا لم يتعمد، الآن مثلا الناس يأتي الوقت أذن المؤذن يمر واحد على الجماعة الموجودين الصلاة صلاة، قالوا المعبود باقي، المعبود باقي، المعبود ما حد قال أنه يموت، هو المعبود باقي، لكن هذا المعبود طلب منك الصلاة في هذا الوقت المحدد، فلا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة ويخرج وقتها وهو لم يصلي. فأولا يحافظ عليها كما حافظ عليها الرسول وكما بينها في قضية الركوع والسجود والقيام، ولا ينقرها كنقر الغراب كما يقال، وإنما يكمل قيامه فيها وركوعه وسجوده. الأمر الثاني أن يحافظ عليها ويؤديها في أوقاتها. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بوجوب صلاة الجماعة، وهم بإحراق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، أولا آمر رجلا أن يجمع حطبا، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فالنساء ما تجب عليهم صلاة الجماعة، والذرية حتى الآن يعني ما بلغوا. فالله عز وجل أخبر على لسان رسوله بهذا الحكم، فيجب علينا أن نحافظ على هذه الصلاة جماعة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بعض الناس يقولون صلاة الجماعة سنة، هي سنة، ولكن كما قال عبد الله بن مسعود أنها من سنن الهدي، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. احنا ما نقول أنها بدعة، هي سنة ولكن هذه السنة يجب علينا أن نؤديها كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كما سمعنا في هذه الآية: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. الدعاء لا بد للمسلم أن يتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل، والدعاء ذكر العلماء أنه دعاء مسألة ودعاء عبادة، وهذا الدعاء لا بد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، وهذا الدعاء أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، فلا يدعو ويطلب من الله ما لا يجوز له طلبه، لا يطلب الشيء الذي لا يجوز. والمسلم يعرف ذلك، يجوز لك أن تطلب من الله عز وجل العفو والمغفرة والرزق والحياة إلى آخره، لكن لا يجوز لك أن تطلب منه أن يهلك فلان وأن يهلك فلان وأن يهلك فلان، هذا ليس لك فيه حق. فينبغي المسلم أن يدعو الله الدعاء الخالص لله تبارك وتعالى، ويتأكد أنه سيعود إلى الله، لأن الله يقول: وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. بدأكم بهذه الحالة وستعودون إليه مرة أخرى. ثم بين على أن فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وهذا كله بأمر الله تبارك وتعالى وبما كتب للإنسان: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. هذا للذين الفريق الثاني الذي لم يهتدي وكتبت عليهم الضلالة. لماذا؟ لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فيتبعون الشيطان في كل ما أمرهم به، فيعبدون غير الله، يشركون به، يعبدون الأحجار، يعبدون الأولياء، يطلبون من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم، نقرأ لو تكرمت التعليق على هذه الآيات الكريمات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى مبينا لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب وينسبون أن الله أمرهم بها وإذا فعلوا فاحشة، وهي كل ما يستفحش ويستقبح، ومن ذلك طوافهم بالبيت عراه. قالوا: وجدنا عليها آباءنا وصدقوا في هذا، والله أمرنا بها وكذبوا في هذا. ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عباده بطاعات الفواحش، لا هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وأي افتراء أعظم من هذا؟ ثم ذكر ما يأمر به فقال: قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل في العبادات والمعاملات لا بالظلم والجور. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي توجهوا لله واجتهدوا في تكميل العبادات خصوصا الصلاة، أقيموها ظاهرا وباطنا ونقوها من كل منقص ومفسد. ظاهرا وباطنا، يعني الإنسان قد يصلي في الظاهر، لكن ما هو الذي في قلبه؟ هل يريد وجه الله عز وجل، ولا قد تكون رياء هذه الصلاة؟ فينبغي للمسلم أنه كل عمل يعمله لله تبارك وتعالى أن يكون خالصا لوجهه. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا العمل، عن الرياء، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس قد لا يكون له من صلاته إلا القيام والركوع والسجود، لأنه يرائي بهذه الصلاة الآخرين. وبين العلماء على أن الإنسان حينما يشاهد رجلا يعني له قيمة وله حاجة في المجتمع، وهو كان يصلي مثلا يقرأ في الصلوات في الركعة، يقرأ يقول أعوذ برب الفلق، يقول أعوذ برب الناس، ويقول هو الله أحد، يعني هذه الصور القصار. لكن لما يشاهد هذا الرجل الذي له مكانة في المجتمع يطيل من القيام فيقرأ السور الطوال، يطيل من القيام ويطيل من الركوع ويطيل من السجود إلى آخر ما ينتهي من الصلاة، وهو يعمل هذه الأعمال، هذه الأعمال التي عملها من أجل ذلك الرجل ليس له بها شيء مطلقا، وإنما هذا رياء. والرياء قد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه قد يكون كفرا أصغر، والكفر الأصغر قد يخرج صاحبه إلى النار. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي تضره في دينه في عقيدته وهكذا. ولهذا قال خصوصا الصلاة: أقيموها ظاهرا وباطنا. باطنا بمعنى أن تكون لله عز وجل، ما يكون فيها رياء.

والله عز وجل أمر بذلك. مما رزقكم الله من الطيبات ولا تسرفوا. الإسراف لا ينبغي للمسلم أن يعمله، وهو التبذير بالمال في تلك الأوجه التي لا قيمة لها ولا ينبغي للمسلم أن يرتكبها في ذلك. والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات التي تضر. تشاهدون الآن يعني عدد من الشباب المساكين، الواحد يمشي غصبا يمشي خلاص من الأكل الزائد عن اللازم. فالله عز وجل أمر بعدم الإسراف وبين في ذلك الإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات التي تضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوع في المآكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. فينبغي للمسلم أن يقنع بما رزقه الله عز وجل، ولا ينبغي له أن يعتدي على الآخرين لا بسرقة أموالهم ولا بغشهم، وإنما يأكل الحلال الذي أحله الله عز وجل له. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الإسراف لا يجوز كما بين الله عز وجل في هذه الآية. هنا ذكر قال فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته، حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. فإذا بذر هذه الأموال بهذه الأشكال التي يعمل بها، فقد يأتي في الوقت الذي لا يستطيع أن ينفق الشيء الذي يكفي أسرته ومن يمونهم. ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما. فجاء في الحديث أن الإنسان، والحديث الصحيح أن الإنسان لو اكتفى بلقيمات يقوم بها صلبة، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان ولا بد فثلث لشرابه وثلث لطعامه وثلث لنفسه. فينبغي الإنسان أن يكون مقتصدا دائما في هذه الأعمال التي أباحها الله عز وجل له. كمل لنا في الآية الأخرى التي بعدها، قل من حرم زينة الله. قل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآيات واضحة لكل مسلم إذا قرأها. قل إنما حرم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فيه بعض الناس يكون عنده تعنت ويحرم بعض الأشياء وهي ليست بحرام، وإنما يحرمها من قبل نفسه، وهذا لا ينبغي. فالشيء الطيب الله عز وجل أخرجه لعباده، فعليك أن تأخذ منه بالقدر الذي تستطيع أن تقوم به وأن لا تسرف فيه. ثم بين الله عز وجل أن الذي حرم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني هذه الأشياء الطيبة من الرزق وغيره خالصة للمؤمنين. أولا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لماذا تكون خالصة يوم القيامة؟ لأن الكفار لا يدخلون الجنة، الكفار لا يدخلون الجنة، وهذه الطيبات التي أباحها الله عز وجل وأوجدها لعباده لا تكون إلا للمؤمنين. وهذا التعبير بهذه الآية قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم بين المحرمات، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كل مسلم يعرف الفواحش، الزنا والسرقة وشرب الخمر والاعتداء على الناس، هذه كلها فواحش لا ينبغي للمسلم أن يرتكبها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، يعني سواء كان الناس يشاهدونها ويعرفونها أو كان يخفيها، فالله عز وجل يعلم ذلك. والإثم والبغي بغير الحق، لا يجوز الإنسان أن يعتدي على آخر بغير حق، لأنه إذا كان له على إنسان حق فالله عز وجل قد بين الطريق التي يأخذ بها حقه، وهو الحاكم الشرعي الموجود الذي يفصل القضية بين المتخاصمين. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الله عز وجل ما أباح الشرك في أي وقت من الأوقات ولم ينزل به سلطانا. ثم قالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والكثير يكذبون على الله عز وجل ويقولون قال الله كذا وهو لم يقل، وهذا لا ينبغي للإنسان أن يقوله، أي لا ينسب إلى الله شيئا لم يقله، لأن هذا حرام بنص الآية والله عز وجل سيعاقبه على ذلك. تفضل اقرأ الشرح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى منكرا على من تعنت وحرم ما أحل الله من الطيبات: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه، والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه، أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله بها على العباد، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله؟ وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته، فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين. ولهذا قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي لا تبعة عليهم فيها. ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل استعان بها على معاصيه فإنها غير خالصة له ولا مباحة، بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها ويسأل عن النعيم يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها لقوم يعلمون، لأنهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات ويعلمون أنها من عند الله فيعقلونها ويفهمونها. في آيات وردت في هذا المعنى، يعني حينما قال أنها خالصة يوم القيامة لأن الكفار لا يدخلون الجنة، وهذه النعم لا تكون إلا لمن دخل الجنة وهم المؤمنون، فهي خالصة لهم لا يشركهم فيها أحد. أما في الدنيا فهي للبر والفاجر، يعني النعم الموجودة من الملابس من المآكل من المشارب في الدنيا فهي للبر والفاجر، الرجل اللي فيه خير هي له، والذي لا خير فيه فهي له أيضا. ولهذا لما قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هذه الآية في سورة البقرة. إبراهيم عليه السلام طلب هذا الطلب من الله عز وجل، قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل: ومن كفر، لأن الدنيا ليس لها قيمة عند الله، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه آية في سورة البقرة. إبراهيم عليه السلام طلب من الله عز وجل على أن يكون الرزق الطيب للمؤمنين، ولكن الله عز وجل أخبره على أن هذا الرزق في الدنيا للمؤمنين وللكفار، لأن الكفار الله عز وجل خلقهم وتكفل بهم، ولكن مآلهم في الآخرة، مآلهم في تلك الآخرة إلى النار. ولكن ومن كفر فأمتعه قليلا، كافر ولكن الله يمتعه. ونعرف الآن ما عند الكفار من الأمتعة من الأشياء الطيبة من الأشياء الجميلة الأشياء الكثيرة ويعملون فيها، فالله عز وجل ليس الدنيا عنده تساوي جناح بعوضة، وهو يعطيها للبر والفاجر، ولكن في الآخرة لا يكون ذلك إلا للمؤمن، فينبغي علينا أن نفهم ذلك إن شاء الله. ثم ذكر المحرمات. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من الشرائع فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش أي الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشنعتها وقبحها، وذلك كالزنا واللواط ونحوهما. يعني هذا في كل شريعة من الشرائع. الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل إلى عباده وأنزل عليهم الكتب وبين لهم ما فيها، فكل هذه الأشياء محرمة، حرمها الله في كل شريعة من الشرائع، يعني شريعة اليهود والنصارى وغيرهم. فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش، أي الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحها، وذلك كالزنا واللواط ونحوهما. الزنا محرم في جميع الشرائع، وأما اللواط كما تعرفون فقوم لوط الذين كانوا يرتكبون هذه الفاحشة وأرسل الله إليهم رسولا وردوا عليه حينما دعاهم وبين لهم أنه لا يجوز لهم مثل هذا العمل الذي يعملونه، لأنهم اتخذوا تركوا النساء، تركوا ما خلق الله لهم وارتكبوا هذه الفواحش. فالله عز وجل ماذا صنع بهم حينما صمموا واستمروا؟ الله عز وجل رماهم بالحجارة من السماء، قلب عليهم قريتهم ورماهم بالحجارة. والله عز وجل إذا غضب على قوم أعطاهم ما يستحقون. نعم. صلى إليكم. فنرحمه الله تعالى: وقوله ما ظهر منها وما بطن، أي الفواحش التي تتعلق بحركات البدن والتي تتعلق بحركات القلوب، كالكبر والعجب والرياء والنفاق ونحو ذلك. كالكبر والعجب والرياء والنفاق، هذه كلها في القلب وتظهر على الإنسان هذا، فالله عز وجل حرم ذلك. فلا ينبغي للمسلم أن يشارك هؤلاء في هذه القبائح التي يرتكبونها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني التي تتعلق بحركات القلوب. التي تتعلق بحركات القلوب هي الكبر والعجب، يعجب بنفسه، والرياء والنفاق. والنفاق قد بين الله عز وجل أن المنافقون في الدرك الأسفل من النار، يعني الكفار في النار ولكن المنافقون في الدرك الأسفل من النار. يعني كيف المنافقون يكونوا في ذاك المكان مع أنهم يظهرون الإسلام؟ إظهارهم للإسلام هو خديعة للمسلمين. ولهذا في المدينة نفسها هذه التي نحن فيها، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر يعني كان عدد من الناس يريدون الحكم ويريدون الملك ويفكرون في ذلك، ولكن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير ذلك عليهم. فماذا صنعوا؟ نافقوا، يعني أظهروا الإسلام أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطنوا الكفر. والله عز وجل أنزل فيهم سورة كاملة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني هذه الشهادة يقولونها بألسنتهم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم على الظاهر، لأن معاملتهم على الظاهر فيها مصلحة للآخرين. الإنسان حينما يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة يعني يعصم ماله ونفسه ودمه، فلا يجوز الاعتداء عليه. فهم عملوا ذلك يعني خوفا على أموالهم وعلى أنفسهم، شهدوا هذه الشهادة في الظاهر، ولكن الله عز وجل يعلم ما في قلوبهم. وهؤلاء الذين عملوا هذا النفاق الله عز وجل بين جزاءهم في الآخرة بأنهم يكونون في الدرك الأسفل من النار. المنافقون كان يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، يعني قد يقال لماذا ما قتلهم مع أنهم في الدرك الأسفل من النار؟ تكلم العلماء في هذه الموضوعات وبينوا على أن هذه الشهادة في الظاهر الناس كلهم يعرفون على أن هذا الرجل صار مسلما. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قيل عن ذاك الرجل الذي قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك القول القبيح، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما استأذن خالد أو غيره أن يقتله؟ قال: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لأن هذا المنافق لما صار بين المسلمين وسار منهم. ففي الظاهر للناس الآخرين على أن هذا مسلم، فكيف يقتل؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خشية أن يقول الناس ويكون فيه صد للناس عن الدخول في الإسلام، يقولون: انظروا لمحمد، من دخل في دينه قتله متى ما شاء. هذه قضية، والحديث الصحيح. الأمر الثاني أيضا، بين العلماء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قتل هؤلاء وهم في الظاهر يشهدون لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، حينما يأتي الظلمة وهو الرسول يعرفهم واحدا واحدا كما أخبره الله عز وجل بأسمائهم وأعيانهم، فقد يقول الأعداء مثل هذا العمل حينما يكون هناك ظلمة وفي ناس فيهم خير يدعون الناس إلى الخير وينذرونهم ويعملون الأعمال الطيبة، يقتلونهم. لماذا؟ إذا قتلهم وقالوا: لماذا تقتلونهم؟ قالوا: الرسول قد قتل الذين منافقين، هؤلاء منافقون. يعني فيه سد لهذا الباب على الظلمة حتى لا يقتلوا الناس الذين لا يستحقون القتل، بل هم مسلمون صحيح ويدعون الناس إلى الخير، لكن هؤلاء لا يريدونهم فيدعون عليهم هذه الدعوة ويقتلونهم. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، ومكة كما تشاهدونها الآن في هذا الوضع أنها فيها الحجر كما شاهدتم تطوفون خلفه، قصرت بهم النفقة فبنوها بهذا الشكل، ثم أيضا هي من فخرهم فجعلوا الباب في هذا المكان الذي أنت تقف عنده وتمد يدك إليه، من أجل أن يدخل من شاء ويمنع من شاء، يدخل من شاء ويمنع من شاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. إذن المصلحة أن الذين يمنعون يدخلون في باب في الأرض، والباب الثاني يقابله يدخل الإنسان ويخرج. لكن المفسدة أن كفار قريش والآن دخلوا في الإسلام كانوا يفتخرون بالكعبة، الكعبة هي فخرهم، فإذا عمل الرسول ذلك يقول سيقولون: محمد ما جاء بدين جديد، إنما جاء ليكون الفخر له، ولهذا عمل في الكعبة هذا العمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك حينما علم أنهم سيقولون مثل ذلك القول، قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. إذن هذا الباب اللي عملوه فوق لمنع من لا يريد إدخاله، لأن يقف واحد على الباب من جاء دفه خلاص سقط خلاص، لكن إذا كان الباب في الأرض هذا الباب يدخل منه والباب الثاني يخرج منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذه المسائل، وهذه فيها مصلحة للإسلام والمسلمين. رحمه الله تعالى. وقوله: ما ظهر منها وما بطن، أي الفواحش التي تتعلق بحركات البدن والتي تتعلق بحركات القلوب كالكبر والعجب والرياء والنفاق ونحو ذلك، والإثم والبغي بغير الحق، أي الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله، والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فدخل في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق العباد. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة، بل أنزل الحجة والبرهان على التوحيد. والشرك هو أن يشرك مع الله في عبادته أحد من الخلق، وربما دخل في هذا الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه، فكل هذا قد حرمها الله ونهى العباد عن تعاطيها لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة، ولما فيها من الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد الله وتغيير دين الله وشرعه. يعني جت آية في آخر سورة الأنعام وتسمى بالوصايا العشر: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ارجعوا لهذه الآية في صفحة أو الآية 151 و152 في آخر سورة الأنعام، والتي فيها الوصايا العشر، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر ذلك. إذن الله عز وجل حرم هذه الأشياء التي فيها المفاسد والتي تضر بالمسلمين، وهذا القرآن اشتمل على كل شيء، كل ما تحتاجه البشرية في دينها ودنياها، في معاملاتها، في أحكامها، في شرعها، في أخلاقها، كل موجود في كتاب الله عز وجل. والله قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب هذا اشتمل على كل ما تحتاجه البشرية، ولا يحتاجون إلى شيء يعني يأتون به من الخارج، وإنما اقرأ القرآن وانظر ما فيه من أوله لآخره، تجد كل ما يحتاج إليه العباد موجود في هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل هداية للبشرية، ولذلك تكفل بحفظه. وتكفل بحفظه كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وهذا القرآن من ذاك التاريخ إلى وقتنا وإلى يوم القيامة إن شاء الله سيبقى كما أنزله الله تبارك وتعالى. وينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. الذين ادعوا أن في القرآن تحريف، أن فيه نقص، هؤلاء لا خير فيهم ولا عندهم دين، بل هم كفروا الصحابة رضوان الله عليهم الذين نقلوا لنا هذا القرآن وهذه السنة. يعني لما نكفر أبا بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة، لما نقولهم كفار، إذن هذا الدين أخذنا عن من؟ هذا القرآن أخذنا عن من؟ يعني من الذي سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغه غير هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم؟ هؤلاء الذين يكفرون الصحابة ولا زالوا في هذه الدنيا موجودين إلى الآن، ما كان غرضهم إلا القضاء على هذا الدين الذي أنقذ الله به البشرية من الظلمات إلى النور. فينبغي المسلم أن يعلم ذلك، وأن يعلم أن كتاب الله عز وجل ما زال محفوظا، وهو الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لأمته: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فكتاب الله عز وجل محفوظ، وسنته بحمد الله محفوظة، والذين أدخلوا فيها بعض الأحاديث الموضوعة، العلماء الله عز وجل سخرهم وبينوا هذه الأحاديث الموضوعة وبينوها للناس جميعا. فينبغي المسلم أن يعلم أن الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية الأمهات الست كلها بحمد الله صحيحة. وينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الذي لم يكن واضحا في القرآن مبين في السنة. والله قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فما نزل إليهم القرآن، وهذا القرآن بعضه يفسر بعض، ولكن فيه آيات متشابهات، وأخبر الله عز وجل أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذا التشويش الذي يحدث من بعض الناس على المسلمين ما هو إلا باتباع المتشابه، ولو ردوا هذا المتشابه إلى المحكم لتبين ذلك. إذن ليس في كتاب الله شيء يشكل على أحد، وإنما هؤلاء هم الذين يريدون الإفساد في الدنيا على الآخرين. نعم. صلى الله إليكم. قال جل وعلا: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني كل أمة من الأمم التي سبقت والتي سيأتي ذكرها أيضا، وكلها في كتاب الله، لها أجل. والله عز وجل خلق الخلق وجعل لهم تلك الآجال، آجال للأمم، آجال للأفراد، كل واحد له أجله المحدود، لا يمكن أن ينقص من أجله لحظة واحدة، ساعة واحدة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وسبق لكم ذكر الحديث الذي في صحيح البخاري، حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه: حينما تبلغ النطفة في الرحم 120 ليلة ويأتي ملك الأرحام، وماذا يصنع؟ ينفخ فيه الروح ويؤمر من الله عز وجل بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فكل واحد منا هذا مكتوب له، لكنك لا تدري أنت من أي نصيب، من أي فرقة، هل أنت من السعداء أو أنت من الأشقياء لا تدري، هذا الأمر موكول إلى الله عز وجل، ولكنه مكتوب لكل واحد منا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكذلك العكس، الإنسان يعمل بعمل أهل النار حتى يقرب الأجل ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. تكون القضية بالخواتيم، فالخاتمة قد تكون لمن أراد الله له السعادة تكون بالشيء الطيب، الحاجة التي يرتكبها أو التي يعملها كلها طيبة. وذكرنا بعض الأمثلة، لكن بعض الناس ما كانوا موجودين مثال على ذلك، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا ذلك قالوا: ففيما العمل؟ ما دام كل شيء مفروغ منه ففيما العمل؟ ماذا نعمل؟ قال الرسول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: أنتم عليكم إلا العمل وكل ميسر لما خلق له، فالله عز وجل هو الذي يوسركم لذلك الشيء الذي تستحقونه. وذكروا الأمثلة: الرجل الذي كان كافرا، والكافر ما يترك شيء من المفاسد إلا يعملها، فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في تلك المعركة مع الكفار، فقال هذا الرجل للرسول: أسلم أو أقاتل؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أسلم وبعدين تقاتل. فنطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل يقاتل مع المسلمين فقتل، ما صلى لله ركعة، قتل شهيدا. فقال رسول هذا القول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له في بطن أمه أنه من أهل الجنة فيعمل ذلك العمل. هذا الرجل هكذا كان، يعني سبق عليه الكتاب فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة، فالله عز وجل هو الذي قدر ذلك وهذا هو المكتوب له. وكذلك أيضا قصة أخرى، أن رجلا أيضا يقاتل مع المسلمين، مسلم يقاتل وأبلى في الكفار كثيرا، وقال الصحابة: ما أبلى مثل فلان، يعني فلان عمل أعمالا كثيرة ما أحد عمل مثله. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى قال: إنه في النار. فتعجب الصحابة: كيف يقتل في الكفار في المشركين ثم يكون في النار؟ فقال رجل: أنا لكم به، يعني أنا سأتابعه حتى أنظر ماذا يكون. فصار يتابعه، فالرجل يضرب في الكفار وهم يضربون فيه حتى أدخلته الجراحة، صار جسمه كله ما في موضع أصبع إلا في طعن برمح أو ضرب بسيف، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكأ عليه حتى طلع من ظهره فقتل نفسه. فجاء الرجل يجري يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: أشهد أنك رسول الله. قالوا: وماذا؟ قال: الرجل الذي قلت أنه في النار قتل نفسه. ولهذا علقنا على هذا الحديث، لأن فيه كثير الآن يقتلون أنفسهم على أساس أنهم سيدخلون الجنة والحور العين يستقبلونهم، هكذا يقولون. وهؤلاء الذين يقولون هذا القول مخالفون لهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول: من رمى نفسه من شاهق، يعني لو كنت في عمارة طويلة ورميت نفسك، أو قتلت نفسك بسكين، أو عملت أي شيء قتلت نفسك به، أنت لا تزال تتردى في نار جهنم حتى ينتهي الحساب من الناس ويرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذا العمل الذي يعمله هؤلاء الذين يقولون يجاهدون في سبيل الله، هؤلاء يجاهدون في سبيل الشيطان. الشياطين شفتم أعمالهم، هذه اللي سمعناها هنا عندهم أعمال كثيرة الشياطين، هذا يقتل في الناس وهذا يعتدي على الآخرين وهكذا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغدنا التوحيد في لمعة الاعتقاد.